الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. إن غربت شمس تمام الشهر يجب إلى غروب يوم الفطر أداء مثل صاع خير الرسل 5 أرطال و3 رطل، أي تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد، ويستمر هذا الوجوب إلى غروب الشمس يوم الفطر. من أخرجها قبل الصلاة أو بعدها قبل أن تغرب الشمس هي أداء في المذهب، ولا تكون قضاء إلا بعد غروب الشمس يوم العيد. والواجب صاع من غالب قوة البلد، والصاع 5 أرطال و3 بالأرطال العراقية، رطل العراق وهو بالأحفان قريب 4 يدي إنساني، أي والصاع بالغرفات عبارة عن 4 غرفات بكفين معتدلين، بكفي إنسان معتدل. وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد المطهر، أي وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد مما تجب فيه الزكاة، أي مما يجب فيه العشر أو نصف العشر، يسمونها المعشرات، الحبوب والثمار يسمونها المعشرات لأنها يجب فيها في الزكاة العشر أو نصف العشر. ولا يجوز إخراج زكاة الفطر من غير القوت مثل سكر وسمسم وعصير المانجو وصيد ولحم، لا يجوز، هذا ليس قوتا، هذا ليس قوتا. القوت هو الحبوب، تمر والزبيب، باقي هذاك أكل بس ما هو قوت. القوت هو ما يستمسك في المعدة، يعني يعتمد عليه الإنسان في حياته ويستغني به عن غيره، بخلاف الأشياء الأخرى هذاك ليست قوت. يعني لو قلت لك سكر ما بتشبع ولا بيعطيك شيء طاقة، أو أكلت مثلا صيد خالص أو لحم أو حتى عسل، هذا ليس قوتا، بعد قليل تشعر أنك جائع. وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد المطهر، أي وتخرج من غالب قوت البلد، بلد المطهر يعني بلد الإنسان الذي نريد إخراج الزكاة عنه وتطهيره. فلو كان الأب في بلاد والطفل في بلاد أخرى والأقوات مختلفة، يخرج الأب في بلده من غالب قوت بلده، وعن الطفل من غالب قوت بلد الطفل. والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته، أن يخرج صاع عن نفسه ويخرج عن من تلزم نفقته عن كل واحد صاع من زوجات وأولاد وأب وأم وإن علوا. واستثني من يكفر مهما يفضل عن قوته وخادم ومنزلي ودينه وقوت من مؤونته يحمل يوم عيده وليلته، أي لا زكاة على كافر. فالمتزوج من امرأة نصرانية ليس عليه زكاة الفطر للنصرانية، ولا تجب زكاة الفطر إلا إذا كان معه زايد عن حاجته وحاجة من تلزم نفقته يوم العيد وليلة العيد فيخرج من هذا الزايد. وإذا كان معه خادم أو سيارة وهو يحتاجها وليس معه إلا هذا الخادم فقط أو السيارة، لا نقول له بع السيارة من أجل أن تشتري زكاة الفطر، وما معه شيء يشتري زكاة الفطر، لكن معه دار والسيارة، لا نقول له بع الدار يشتري فطرة، ولا نقول له بع السيارة مثلا إذا كان هو يحتاجها يشتري فطرة. ودينه إذا كان معه مال وعليه ديون، الدين مقدم على الفطرة، لا تجب عليه الزكاة إذا ما كان عنده شيء إلا مقدار الدين فقط.